الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نزل على عبده الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام النبيين والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع العصاة والمذنبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 26 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ولقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن فضائل الخليل عليه الصلاة والسلام وحسن شمائله، ونحن اليوم على موعد مع نبي آخر من أنبياء الله، ورسول آخر من رسل الله جل وعلا. إنه النبي الذي كان بينه وبين الخليل قرابة ونسب، ولذا كان يحبه أشد الحب. إنه الرسول الصابر الشاكر، والداعية المهاجر الصابر. إنه النبي الذي كان يؤوي إلى الركن الشديد، وابتلي بدعوة شر العبيد. إنه النبي الذي حذر قومه من الفحش والإسراف، ودعاهم إلى الطهر والعفاف. وأظن أنكم قد عرفتم من هو هذا النبي، إنه نبي الله لوط عليه صلوات الله وسلامه. فلقد آمن لوط عليه الصلاة والسلام بإبراهيم الخليل في اليوم الذي نجا فيه الخليل من النار في بابل بالعراق، لأن إبراهيم عليه السلام لم يؤمن به في وقتها إلا زوجته وابن أخيه، وإبراهيم هو عم لوط، وشيخه وأستاذه ومعلمه ومدرسه. قال تعالى: فآمن له لوط. وكان ذلك بعد نجاة الخليل عليه السلام من لهب النيران التي أظلمها أهل بابل له، فآمن له لوط. فهو ابن عم الخليل كما قال علماء النسب. ولقد تبع لوط عليه السلام منذ آمن بعمه، تبعه في هجرته كلها وفي أسفاره كلها، كما ذكر ذلك النووي عن وهب بن منبه، قال: خرج لوط عليه السلام مع إبراهيم من بابل في العراق إلى الشام تابعا له على دينه، ثم من الشام مضوا إلى مصر، ثم مضوا من مصر إلى الشام مرة أخرى، فنزل إبراهيم فلسطين، ونزل لوط عليه السلام الأردن. ولقد أوحى الله تعالى إلى الخليل عليه السلام أن يأمر لوطا أن يذهب داعية إلى الله تعالى إلى قوم مدينة سدوم، إلى الحي القيوم. وهذه المدينة توجد بالأردن، وكان أهلها أهل فجور وشر وفسوق، انتحلوا من المذاهب أوهاها، وتلبسوا من الأخلاق أرداها، لا يحجمون عن فعل معصية ولا يستترون عن فعل ذنب، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق، فلقد كانوا أخبث الناس سريرة وأفجرهم سيرة، كانوا يقطعون الطرق على الناس، فإذا ما مر بهم مار تسلطوا عليه بعد حذفه بالحجارة والنجاسات، فأخذوا ماله ومتاعه عنوه فتركوه يبكي ضياع ماله ويندب حظه. ومع كل هذه السيئات وهذه القبائح، فلقد ابتدعوا فاحشة ما سبقهم إليها قوم، ولقد فعلوا شيئا ما خلد في ما ابتدر وما خطر على خلد مخلوق في هذه الدنيا، فلقد كانوا يركبون الذكور من دون الإناث، وكانوا يأتون الذكران من العالمين من دون ما خلق لهم ربهم من الزوجات. فأرسل الله تعالى لهم نبيه لوط شاهدا ومبشرا ونذيرا وواعظا وناصحا، عسى أن يتوبوا وأن يؤوبوا. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وانتبهوا هنا، فإن المستقرئ لآيات الله تعالى والقارئ لقصص الأنبياء في كتاب الله تعالى يلاحظ أن لوطا عليه الصلاة والسلام لم يقل لقومه كبقية الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل معنى ذلك أنه لم يبدأ بتصحيح العقيدة، أم أنه أخطأ في منهاجه؟ ما هو السر يا ترى؟ فإنه ما من نبي تقرؤون عنه في كتاب الله إلا ويبدأ أولا في دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلا لوط عليه السلام ما ذكر ذلك على لسانه. ولي ثلاث أجوبة على هذا السؤال. الجواب الأول أنه قد يحتمل أن قوم سدوم قد بلغتهم دعوة الخليل عليه السلام إلى التوحيد فاكتفي بدعوة إبراهيم، لأن لوطا قد عاصر الخليل عليهما صلوات الله وسلامه فاكتفي بدعوة الخليل. الجواب الثاني أن هؤلاء القوم من شدة عكوفهم على فعل هذه الفاحشة وملازمتهم لها حتى صاروا كالسكارى الذين سكروا بهذه الشهوة القذرة العفنة المشنعة والشنيعة، فكان حالهم كحال الذين سكروا بالخمر الذين يجب استفاقتهم أولا ثم بعد ذلك يتسنى دعوتهم إلى الله جل وعلا. الجواب الثالث أن هؤلاء القوم من شدة عكوفهم على فعل هذه الجريمة النكراء في ليلهم ونهارهم حتى صارت في حقهم كإله يعبدونه من دون الله، وقد أثبت الله تعالى ذلك في كتابه أن الذي يعكف على اتباع المعاصي وعلى إشباع الشهوات والرغبات على حساب طاعة رب الأرض والسماوات فإنه يعبد هذه الشهوات ويعبد هذه النزوات، وهذا من أنواع الشرك الأكبر، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي معبوده هواه. فهم من شدة لزومهم لفعل الفاحشة لفعل هذه الجريمة صاروا كأنهم عاكفين عليها يعبدونها ليل نهارا. لأجل هذا أيها الأحباب قال لوط في أول دعوته: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ولاحظوا هنا فإنه ما قال تأتون فاحشة، بل جاء بهذا اللفظ بالألف واللام التي تفيد التعريف: أتأتون الفاحشة. وإذا استقرأنا كتاب الله تعالى نجد أن الله تعالى ذكر الفواحش بثلاثة أساليب، فلقد ذكر الزنا بصيغة التنكير، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذه نكرة. وقال تعالى: في نكاح ما نكح الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال في اللواط على لسان لوط عليه السلام لقومه: أتأتون الفاحشة؟ وكأنها هي الفاحشة لا غير. وكلمة فاحشة هي ما استفحشته النفوس واستنكرتها وكرهته الطباع البشرية. أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فلم يفعل هذه الجريمة قوم قبل قوم لوط عليه صلوات الله وسلامه. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق رحمه الله: قال: لولا أن الله تعالى قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ لقد ابتدعتم شيئا ما فعله الأمم السالفة، لقد وضعتم الشيء في غير محله، فعدلتم عما هو مباح إلى ما هو محرم وقذر. أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال، أي تأتون الرجال في الأدبار، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. كان الواحد منهم، كان الذكر منهم يعلو الذكر، حتى قال كثير من المفسرين أن الرجال استغنوا بالرجال عن النساء، والنساء استغنين بالنساء عن الرجال والعياذ بالله. فظهر فيهم اللواط وما يسمى بالسحاق، وهو وطء المرأة للمرأة والعياذ بالله. أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي تقطعون الطريق. كانوا يقفون في على قوارع الطرقات، فإذا مر بهم مسافر أو مر بهم مار قطعوا عليه الطريق، حذفوه بالحجارة وبالنجاسات وسخروا منه. قال مجاهد: وربما تسلطوا عليه ففعلوا به اللواط عنوة وقوة. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، كانت لهم نوادي ومجالس يأتون فيها المنكرات. قالت عائشة: كانوا يتضارطون في مجالسهم ونواديهم. وقال مجاهد: كان الذكر يعلو الذكر جهرة أمام بعضهم البعض. وهذا صحيح، لأن الله قد نص عليه على لسان لوط عليه السلام حينما أنكر عليهم في سورة من السور، قال تعالى: أئنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي يرى بعضكم بعضا، أئنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وتأتون في ناديكم المنكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قد ظهر فيهم المزاح القبيح ومزاح الفحش وحل الإزار وقذف الناس بالحجارة. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هكذا كان القوم، بلغوا ذروة الفساد وبلغوا قمة الانحراف، وضعوا الأشياء في غير موضعها، يقطعون الطرقات، يأتون الذكور من دون الزوجات. ولوط عليه الصلاة والسلام بعث فيهم، لأن الرسالة النبوية إذا ما أرسل الله تعالى نبيا أو رسولا إلى قوم من الناس فإنه لا بد مع دعوتهم إلى الله وإلى عبادة الله وحده أن يعالج بهم ما بهم من الأمراض. فإذا كان المجتمع قد ظهر فيه الفساد الأخلاقي الاجتماعي كما ظهر في قوم سدوم في قوم لوط، لا بد من دعوتهم إلى الله وتحذيرهم بسوء العواقب وتبيان الحق لهم وتحذيرهم مما هم عليه. وإذا ما كان هذا المجتمع قد ظهر فيه فساد اقتصادي، فلا بد أن يعالج نبيهم ورسولهم هذا الفساد الاقتصادي، لأن الله تعالى يرسل الأنبياء والمرسلين من أجل إصلاح العباد وليأخذوا بأيدي العباد إلى الله تعالى، لأن العباد لا يمكن أبدا أن يصلحوا إلا بدعوة الأنبياء والرسل ومن نهج نهجهم. وأيما أحد ادعى إصلاح الناس وادعى إصلاح البلاد والعباد على غير نهج الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين والعلماء العاملين فهو مخطئ جدا، وهو يضرب في بحور التيه، وحاله كحال من يحسب أو يظن أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. إخوة الإسلام، علينا أن نضع الآن أنفسنا في مكان لوط عليه صلوات الله وسلامه، نبي كريم ورسول عظيم يرسله الله تعالى بمثل هؤلاء القوم القذرين الملوثين، فيقف فيهم صادعا بالحق قائلا لقولة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، والبلد ليست بلده، والقوم ليس قومه، نعم ليس من قومه ولا عشيرته ولا هي حتى بلاده، بل جاءهم مهاجر ليدعوهم إلى الله تعالى. المسألة والله ليست هينة، لقد تعدى لوط عليه السلام كل العقبات من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، فليست المسألة أنه كان يتحدث إليهم وهم ينظرون إليه أو يستمعون، المسألة أكبر من ذلك، لقد كان يمر بهم ويدخل عليهم في نواديهم وهو يرى هذه المناظر البشعة وهذه المشاهد المروعة، ذكور يعلون الذكور، فيصدع فيهم بالتوحيد، يصدع فيهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور. المسألة تحتاج إلى إيمان قوي وإلى صبر وعزيمة، وهذا هو شأن الداعية الصادق إلى الله، أن يستعري عن كل هذه العقبات، لأنه رجل مهمة عظيمة ورجل رسالة جسيمة، لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يمضي في هذه الرسالة وأن يقتحم كل هذه العقبات وأن يجاوز كل هذه الحواجز ليصل إلى مراده، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليخرجهم من الباطل إلى الحق، ومن الشقاوة إلى السعادة. وهكذا كان لوط عليه الصلاة والسلام، فرحماك ربنا رحماك بما ابتلي نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، مشاهد مروعة، وكانوا يسخرون منه، لم يقبلوا دعوته، سخروا منه غاية السخرية، بل وقال تبارك وتعالى في مشهد آخر، لأننا ينبغي علينا أن نطوف مع كل المقاطع القرآنية في دعوة الأنبياء مع أقوامهم، لأن الله إذا كرر هذه المقاطع في السور لا يريد بذلك مجرد التكرار، بل ليستفيد أهل العلم وليفيد الناس. قال تعالى في سورة الشعراء، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبوه وسخروا منه ولم يؤمنوا بدعوته ولم يذعنوا لما جاء به، كذبت قوم لوط المرسلين، حكم الله عليهم أنهم كذبوا جميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فحكمه في عقيدة الإسلام فكأنما كذب جميع الأنبياء والمرسلين، فمن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد كفر بعيسى. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، ألا تتقون، أخوهم في الإنسانية لا في الدين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الله جل وعلا، ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول من عند الله تعالى أمين على وحيه ورسالاته، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله تعالى واتركوا ما أنتم عليه وأطيعون، خير لكم في دنياكم وأخراكم، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، لا أريد جزاء ولا أجرة ولا مالا ولا جاها ولا منصبا، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، إن الله تعالى خلق لكم هؤلاء الزوجات وأحل الله تعالى فروجهن لكم، فعدلتم عن الطهر إلى النجاسة، وعن المباح إلى المحرم، وعن الطهارة إلى القذارة. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون، أي معتدون. والذي يقرأ كتاب الله أيضا عن نبي الله لوط عليه صلوات الله وسلامه يجد أن الله تعالى ذمهم بجميع أوصاف الذم والقدح، فهنا قال بل أنتم قوم معتدون، بل أنتم قوم عادون أي معتدون، وقال في سورة النمل إنكم قوم تجهلون، وقال تعالى في سورة أخرى في سورة الأعراف بل أنتم قوم مسرفون، وقال تعالى على لسان الرسل أي الملائكة الكرام إن أهلها كانوا ظالمين، وقال في سورة الحجر إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، فانظروا كيف اجتمع فيهم جميع هذه الأوصاف، اجتمعت فيهم جميع هذه الأوصاف، فهم قوم معتدون، ظالمون، مفسدون، مجرمون، طاغون، وظل لوط عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله فلم ييأس وترطف في استمالتهم عسى أن يتوبوا عسى أن يؤوبوا. يقول المسعودي في مروج الذهب مكث فيهم لوط بضعا وعشرين سنة يدعوهم إلى الله يدعوهم أن يتركوا هذه الفاحشة العظيمة. ويوما اجتمعوا وأجمعوا رأيهم على رأي فاسد أجمعوا أمرهم على رأي فاسد واتخذوا قرارا كاسدا. ردوا عليه مجيبين قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. إما أن تنتهي عن هذه الدعوة وأن تكف دعوتك هذه وإلا أخرجناك من البلاد. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال تعالى في السورة الأخرى فما كان جواب قومه كما في العنكبوت وغيرها فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوا لوطا وآله وهن بناته رضي الله عنهن اللاتي آمن به لم يؤمن له لا رجل ولا امرأة. فسد الكل انتكست فطرهم لعب الشيطان بعقولهم صار على قلوبهم الأقفال وعلى عيونهم وأبصارهم الغشاوات فلا يردعهم رادع ولا ينصحهم ناصح لا يقبلون نصيحة ولا يسمعون لوعظ عاقل استمروا في غيهم وضلالهم وركبوا الفواحش وغرقوا في لجج الضلالة والغواية. فما كان جواب قومه إلا وهذه نفي وإثبات يعني أنهم أجمعوا أمرهم على هذا القرار الخاسر الفاسد الكاسد. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوه وأهله. لماذا؟ ما هو ذنبهم؟ ما هي جريمتهم؟ وما هي جريرتهم؟ إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنها شنشنة قديمة وحديثة ولغة قديمة وحديثة تتكرر دائما مع كل داعية صادق إلى الله عز وجل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنها لغة أعداء الرسل في كل زمان ومكان يقفون في وجه الدعاة المخلصين والعلماء الصادقين الذين يدعون الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه وهم لا يريدون ذلك. إذن ما هي اللغة التي ينبغي أن تستعمل؟ إنها لغة التهديد أو لغة الطرد والإبعاد والإقصاء من مسقط الرأس والبلاد. أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، هل خربوا البلاد؟ هل وقفوا ضد القانون؟ هل تسببوا في تشويش الأمن؟ أبدا، إنهم أناس يتطهرون. لقد صار التطهر جريمة يؤخذ العبد عليها وبات التطهر مصادمة لقانون البلاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنهم أناس يتطهرون، هكذا هذا هو قرارهم وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا أن يطردوهم من البلاد، لا لشيء، لأنهم يتطهرون. قال مجاهد يتطهرون عن من أدبار الرجال وأدبار النساء. وقال قتادة رحمه الله عابوهم بغير عيب. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كأنهم قالوا لا نريد أن نرى لوطا وقومه أو آله الذين آمنوا معه لأنهم يحبون الطهر والتطهر ونحن لا نحب ذلك. فهم قوم قذرون ملوثون يريدون أن يبقوا في هذا العفن وهذه النجاسة. أخرجوا قوم آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هددوه فصبر عليه صلوات الله وسلامه. إخوة الإسلام، إن قوم لوط صاروا عبادا لهذه الفاحشة، صاروا يعبدونها عبادة فيوالون من والاها ويعادون من عاداها، يحبون من أحبها ويبغضون من أبغضها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال إن العاشق الذي يعشق الصور كصور النساء والرجال قد يصدر منه من العبادة والشرك ما يصدر من عابد الوثن. وقال أيضا إن الشارع الحكيم قد أثبت أن المحبوبات لغير الله يصدق عليها لفظ التعبد، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا للدراهم والدنانير، لأنهم لا يفكرون في شيء إلا في جمع الأموال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا صبته شوكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا تسل شوكته. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: إن تعبد القلب للمعشوق شرك. وقال: إن سكرة العشق أعظم من السكرة بالخمر. قال: لأن سكرة الخمر قد يستفيق صاحبها، لكن سكرة العشق لا يستفيق صاحبها إلا إذا جاءت إليه رسل الله تطلبه لترده إلى الله عز وجل، كما حدث لقوم لوط الذين سكروا بسكرة اللوطية حتى فاجأهم عذاب الله وهم في سكرتهم يعمهون. وقد يصل العشق إلى درجة الجنون والعياذ بالله، كما قال الشاعر: قالت لقد جننت على رأسي، فقلت لها: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. وهو هذه العبادة لهذه الفاحشة والعياذ بالله. لأجل ذلك ردوا على لوط عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب السخيف، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الطاهرين المتطهرين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، هكذا هدد قوم لوط إخراج نبيهم من بلادهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فأجابهم قائلا: قال إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين المنكرين. ثم استغاث بربه قائلا: رب نجني وأهلي مما يعملون. فكأنه بفطرته السوية عليه الصلاة والسلام علم أن هذا العمل الذي يفعلونه عمل مهلك ومردم. رب نجني وأهلي مما يعملون. وظل يدعوهم، مع ذلك ظل يدعوهم ولم ينفك، فلم يمل ولم يكل، فلم يهدأ له بال ولم يقر له قرار، حتى يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى. لكن القوم ردوا جميع أسباب الهداية، طبع على قلوبهم وعميت أبصارهم، وسكروا بالفاحشة والعياذ بالله. فجاءوا إليه يوما بعد أن دعاهم، جاءوا إليه متحدين متبجحين مستعجلين لعذاب رب العالمين. قالوا: فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يا له من تبجح في وجه الوعيد، يا له من تبجح في مقابل التهديد. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فما كان من لوط عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا الله تعالى عليهم أن يسومهم الله سوء العذاب، وأن ينزل بهم شر المصارح، وأن يحل عليهم أعظم عقوبة. فدعا ربه قائلا: رب انصرني. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. فغار الله لغيرته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته، فأرسل الله تعالى رسله الكرام وملائكته العظام إلى خليله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعذبوا قوم لوط، كما قلنا ذلك ونحن نتكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما مروا على الخليل بشروه بإسحاق ويعقوب، وبشروه أيضا بهلاك قوم لوط. وانصرفوا بعد أن سألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم وفيما جئتم؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، معلمة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه صلوات الله وسلامه. وهنا أثبت الله تعالى الإيمان له، أثبت الإيمان لأهل هذا البيت، وأثبت لهم الإسلام مع أنهم يعيشون في بلد الكفر، لكن عيشهم هناك كان للضرورة، كان للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد مثل ذلك، وإذا كان يقوم بمثل هذه المهمات، فإنه يشهد له بالإيمان وبالإسلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبعد أن فصلت الملائكة الكرام عن الخليل عليه الصلاة والسلام وقدمت مدينة سدوم، وكانوا قد قدموا يغطون طفل الشمس بضيائهم ويغطون نور القمر بجمالهم، أرسلهم الله تعالى في صورة شبان حسان يفتنون من رآهم من هؤلاء القوم المجرمين. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد أن يختبرهم الاختبار الأخير في حياتهم، وأراد أن يقيم عليهم الحجة. يقول السدي وابن الجوزي عليهما رحمة الله: لما قدمت الرسل على قوم لوط ودخلوا مدينة سدوم، شاء الله تعالى أن تعترضهم فتاة تستسقي لأهلها، وشاء الله تعالى أن تكون ابنة لوط، فلما رأتهم خشيت عليهم من أن يحل بهم بعض مكر القوم، وهي لا تملك صرف بلية ولا دفع أذى، فاستضافوها، أي طلبوا أن ينزلوا ضيوفا عندها، فاستأذنت أن تذهب لأبيها لتشاوره ولتستأذنه. فلما أخبرت أباها بذلك ضاق لوط عليه الصلاة والسلام بالأمر ضرعا، ففي أول الأمر أراد أن يعتذر لهم أنه لا يستطيع أن ينزلوا عنده. لماذا؟ لأن القوم كانوا قد نهوه عن إقراء الضيفان، وكانوا قد نهوه عن إكرام المارين به، كما في قوله تعالى: قالوا أولم ننهك عن العالمين. لكن لوط عليه السلام لم يلبث أن حداه الكرم، ولم يلبث أن حدته المروءة والشهامة، فهو من؟ هو نبي كريم، ومعلمه وشيخه من؟ الخليل عليه الصلاة والسلام، فلقد تربى في حجره وتربى في مدرسته وتتلمذ على يديه. فخرج عليه الصلاة والسلام وقد لبس ظلام الليل وتلفع بعباءته وشد عليه إزاره، خرج متسللا يتسلل لواذا خفية وهرب، سبحان الله، وكأنه يسرق. وهذا حال كثير من المؤمنين في كثير من بقاع الدنيا، يخفون إيمانهم ويتسللون لواذا من أجل التعبد لربهم تبارك وتعالى. ولما انتهى إليهم حزن عليه الصلاة والسلام، حزن واهتم، ثم أذن لهم في أن ينزلوا في رحاله وأن ينزلوا عنده في بيته، وقلبه يضطرب من شدة الخوف، خوفا على ضيوفه. قال تعالى عن هذا المشهد العجيب: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سيئ بهم، حزن عليهم، لأنه ليست له عصبة تمنعه من شر قومه، ليس له عائلة يؤوي إليها يستنصر بهم على أعدائه. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، لا بخلا ولا شحا بما أتاه الله، حاشاه حاشاه، بل خاف على هؤلاء الضيفان، وهو إلى الآن لم يعلم أنهم رسل من عند الله. وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس: أي هذا يوم شديد بلاؤه، لأنه علم أن القوم سيأتون إليه، لأن الخبر لابد أن يصل، فخشي عليهم فسألهم قائلا. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، منكرون أي غير معروفين، من أين أنتم؟ وهنا أخبروه أنهم رسل من عند الله ليطمئنوه. قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، جئناك بما كانوا يشكون فيه من نزول العذاب بهم. لأن لوطا عليه السلام طالما هددهم وحذرهم من أن ينزل بهم ما نزل بالأقوام الذين سبقوهم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أتيناك بهذا الشيء الذي يشكون فيه، وأتيناك بالحق من عند الله عز وجل، فإن الملائكة لا تتنزل إلا بحق. قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أيخرج أنت والمؤمنين من عائلتك وهن بناته رضي الله عنهن. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بقية الليل وقطعة من الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي امشي خلفهم واتبع أدبارهم، لأنهم بنات يحتاجون لمن يحميهن. وهذا هو دأب المسلمين أيها الإخوة، أن يحموا عورات نسائهم وبناتهم، لكن الله المستعان. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لا يلتفت منكم أحد، إذا سمعتم صياحا وعويلا وبكاء لا يلتفت منكم أحد، فإنه قد حل بهم العذاب والنكال. وامضوا حيث تؤمرون، امضوا حيث أمركم الله تعالى، لأن الله سيأمره بأن يهاجر إلى مكان آخر لينجو هو وأهله من هذا العذاب الذي سيحل بهم. وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أوحينا إليه وفصلنا في هذه المسألة، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أن دابر قومه، وأن الله تعالى مستأصل، وأنه تعالى مستأصل أولهم وآخرهم عن بكرة أبيهم إذا ما طلع صباح تلك الليلة. ولكن هنا أيها الإخوة حصلت للوط مفاجأة لم تكن في الحسبان، لم تكن في الحسبان ولم تأتي على باله. لقد خانت أقرب الناس إليه، خانته أقرب الناس إليه بالوشاية لقومها بأن هؤلاء الضيوف قد نزلوا لوطا، إنها امرأته التي كانت كافرة تخفي كفرها وتعلن إيمانها، فلقد كانت منافقة وكانت امرأة تقر قومها على فعل هذه الخبائث وعلى فعل اللواط، وكانت تؤذي زوجها أيما إيذاء. فكان إذا نزل به ضيف عليه الصلاة والسلام في النهار ولم تستطع أن تخبر قومها دخنت لهم من أجل إذا ما رأوا الدخان أقبلوا إليه لينزلوا خبثهم على ضيفان لوط عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل به ضيفان في الليل أظلمت نارا إذا ما استطاعت أن توصل الخبر إليهم ليقبلوا إليها مسرعين من أجل أن يصبوا خبثهم على ضيفان لوط. وهنا وشت هذه المرأة بنبي الله تبارك وتعالى، وذهبت إلى قومها وأخبرتهم أنه نزل بلوط هذه الليلة ثلاثة شبان حسان ما رؤي حسنهم وما شم طيب ريحهم من قبل. وهذا درس أيها الإخوة، أنه حتى الأنبياء والمرسلون لا بد أن يبتليهم الله تعالى بأقرب الناس إليهم. فهذا نوح مات ولده على الكفر، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يموت عمه على الكفر، وها هو لوط عليه الصلاة والسلام يبتلى بمن؟ بزوجته وفراشه. لكن لوط عليه السلام كان يعاملها بالظاهر ويترك سريرتها لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما الذي حدث حينما علم قوم لوط بالخبر؟ لأن زوجته فعلت ذلك، لأن زوجة لوط أخبرت قومها بذلك من أجل أن يكون لها مكانة رفيعة عند قومها، فهي لما نزل بها الضيفان عدت ذلك كالصيد الثمين، وطار عقلها وجن جنونها من أجل أن تخبر قومها. نترك الجواب عن هذا السؤال، عن سؤال ماذا حدث لما علم قوم لوط بنزول هؤلاء الشبان عنده في بيته لضيافتهم إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ونسأله سبحانه أن يدفع عنا شر الفتن والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والغنى وسائر الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن فروجنا وطهر قلوبنا وأعنا على غض أبصارنا. اللهم اجعلنا من الطاهرين المتطهرين التوابين المستغفرين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد سيد الأطهار وإمام الأخيار وقدوة الأطهار الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. وارض اللهم عن صحابته الأخيار والتابعين الأبرار إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ونسأله سبحانه أن يشفي أخا لنا مسلما قد طلب منا الدعاء له وهو الآن تحت غرفة العملية وفي غرفة العملية. نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يرده إلى أهله سالما غانما. اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، واجعل ما ألممت به طهورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل عمليته، اللهم أطل أنفاسه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد إليه الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.